الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت لقد بينت لنا في المسألة قبلها أن السحور أو السحور فيهما بركة، وبينت لنا أن نوع البركة هي المن، هي المع، إذا مو بمم، هي المعنوية اللازمة، فهل لا بينت لنا هذه البركة أو شيئا من مقتضياتها؟ فأقول حيها لا. فمن بركة السحور أو السحور اتباع السنة، فلو لم يكن في أكلة السحر إلا هذه البركة لكفت، فاتباع السنة أجرها غير محصور. ولذلك أيهما أفضل، أن يقول لك الشارع لك الأجر مرتين، ولا يقول لك أصبت السنة؟ أصبت السنة أعظم من كونه لك الأجر مرتين، فالأجر المطلق أعظم عند الشارع من الأجر المقيد، صح ولا لا؟ ولذلك إنما يوفى الصابر لأجرهم بغير حساب إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فكلما كان الأجر مطلقا كلما كان أدخل في باب التعظيم عند الله عز وجل والمضاعفة من الأجر المقيد كما تقرر في قواعد الأصول. ومنها مخالفة أهل الكتاب المحبوبة للشارع في فروع دينية كثيرة جدا، فإن من مقاصد الشرع العام مخالفة أهل الكتاب، وبسببه ألف الإمام ابن تيمية كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، يقرر فيه أنه لا يجوز التشبه بهم فيما كان من عباداتهم أو عاداتهم المختصة بهم، كل هالكتاب يخدم هذه القاعدة رحمه الله وغفر له، في مسألة واحدة ألف لك سفرا من مجلدتين كبيرتين. ومنها التقوي على عبادة الله، ومنها زيادة النشاط، كل هذا من البركة. ومنها وهو غريب مدافعة سوء الأخلاق التي تصدر بسبب الجوع، ولكم في الساعة الثانية ظهرا بعد الخروج من الدوام في أيام الصيام عبرة من سوء الأخلاق وكثرة الشتائم والسباب بحجة أنه جائع وصائم، فكلما جاع الإنسان ساء خلقه، فحتى يحفظ الصائم لسانه وجوارحه مما لا يليق، فأكلة السحر توجب له الشبع واندفاع سوء الأخلاق إلى أبعد وقت ممكن في الصيام، فمدافعة سوء الأخلاق من بركة هالطعام هذا، من بركة أكلة السحر. ومنها وهو خطير التسبب بذكر الله في هذا الوقت الفاضل، لأن من الناس من تلزمه أكلة السحر بالاستيقاظ في وقت السحر، فبما أنه استيقظ فربما دعا واستجيب له لأنه وقت التنزل الإلهي، وربما ذكر الله عز وجل فضعف أجره، وربما قويت نفسه على أن يصلي ما كتب الله له، لم يكن يفعل ذلك لو لم يستيقظ لأكلة السحر، فأكلة السحر من الأسباب لذكر الله والدعاء والصلاة في هذا الوقت الفاضل. ومن بركته تذكر نية الصوم كما ذكرت لكم سابقا، كما ذكرت لكم سابقا.